ارحب معالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات وبارك الله من جميع. احسن الله اليكم. نبدا معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يقول في سؤاله: فضيله الشيخ، في هذه الحياه المعاصره وقد كثرت الملهيات والمشغلات ولا سيما تعلق بعض الناس بالامور الماديه، فما هو توجيه اصحاب الفضيله في هذا البرنامج المبارك وبخاصه فيما يتعلق بالتسلح بسلاح المؤمن دعاء؟ حبذا لو تكرمتم بكلمة حول فضل الدعاء والاشتغال به، أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن أسئلة تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال من الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، ولا سيما جزاه الله خيرا ربطه بين الماديات والمهليات والدعاء، حسب أنه يعني كان ربطا موفقا جدا. وكما أشار السائل الفاضل حقا في عصرنا الحاضر يعني الماديات طغت والمشغلات والملهيات، وكأنها أيضا يعني كانها تأثيرا سلبيا في صلة الناس بربهم، فتنكر بعضهم لربهم وواهرت بهم صلتهم، قصروا نظرهم على الأسباب، غفلوا عن تدبير الله عز وجل وأمره وتأثيره سبحانه وتعالى. بالفعل حينما تحصل مثل هذه الغفلة والتعلق البحث بالماديات تسود موجات من القلق والاضطراب والهلع والخوف من المستقبل، بل في قول عز وجل نسوا الله فنسيهم، الاضطراب مخيف الحقيقة، فضعف الصلة بنور الله عز وجل وغفلوا عن جانب الإيمانيات وحصل الذهول عن أدواء النفوس ومرققات القلوب. ولهذا أقول أن الربط جميل جدا الحقيقة. ولهذا كان الحقيقة المتيقظون وأصحاب القلوب الحية لما رأوا سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه لجأوا حقيقة إلى الحصن الحصين وحصن الإيمان وسلاح الدعاء، فكأنهم بالفعل فروا إلى الله عز وجل ولجأوا إلى جنابه واحتموا بحماه. فالمفزع في هذا الخضم ومن الحيرة والتذبذب والقلق هو الدعاء بعد الإيمان بالله عز وجل، وهو السلاح الذي يستدفع به البلاء ويرد به القضاء. ولا شيء أكرم على الله من الدعاء، كيف وربنا عز وجل يحب أن ينطرح عبده بين يديه وأن يتوجه بالشكوى إليه. ولهذا أمر عز شأنه بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. بل جاء في الحديث القدسي عند مسلم وغيره عن أبي ذر قال عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا ما هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي استهدكم يعني اطلبوا الهداية أهديكم، فطلبوا الهداية من الله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا الدعاء اطلبوا الطعام، فحتى الطعام يطلب من الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلهذا فعلا حينما غفل كثير من الناس وتعلقوا بالماديات وغفلوا عن سنة الله عز وجل وعجيب صنعه وارتفع أسراره. فإذا يا إخواني أوصي نفسي وأوصي كل من تبغى هذه الكلمة، ولا سيما أخونا الفاضل جزاه الله خيرا على هذه اللفتة الكريمة، أوصي أن تتضرعوا إلى الله عز وجل وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان. الدليل على ذلك هو بالفعل الدعاء والإلحاح بالسؤال الله عز وجل. ولهذا مقولة عمر رضي الله عنه مشهورة: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. ومطرف بن عبد الله يقول: تفكرت في جماع الخير فإذا خير كثير صيام وصلاة وغيرها، وكل ذلك بيد الله، وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير هو الدعاء. وفي صحيح مسلم أو في صحيح الحاكم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. كتب السنة مليئة بأنواع الأدعية وما يجعله المسلم ردا ليومه وليلته وحزنا على نفسه من عدوه فيقضى عنبه ويكفى همه في كل مناسبة، فلكل مناسبة دعاء، دعاء الأكل، دعاء اليقظة، دعاء المنام، دعاء الحركة، دعاء السكون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا سمت وإذا أمسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. وعند أبي داود: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حقيقة علينا في خضم ما أسر له السائل الفاضل في الماديات والمشكلات والمهيات أن نتعلق بربنا وأن نحسن الظن به وأن نعرف سنة الله عز وجل وأن نتجنب كل ما فيه قسوة قلوب أو يقود إلى غفلة أو يقعد من شبهة، فإن الدعاء يثره في تحقيق الرغائب ودفع المصائب، ولا سيما أيضا إذا اجتهد العبد في أن يعني ينظر في آداب الدعاء وشروط الإجابة كما ذكر أهل العلم من الإخلاص لله عز وجل وتوحيدهم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أعظم دواعي الإجابة حضور القلب وقوة الرجاء في الله، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بإجابة، وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. ويقول يحيى بن معاذ: من جمع الله قلبه في الدعاء لم يرد دعاؤه. كذلك من أدب الدعاء، وهذه قضية قد أختم بها، هو ألا يستعظم العبد ذنبه. يعني أحيانا الإنسان يشعر بقصور بتقصيره ويشعر به فيتقاعد دعاء أبدا، يعني ربنا أرحم وربنا يعلم أن فينا ضعفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ولو عظمت يعني مهما عظمت ذنوبك فعفو الله أوسع ومغفرته أعظم ورحمته أكبر. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. أيضا من الأسئلة التي وضعت البرنامج، هذه المستمعة أم عواض تسأل وتقول: أريد شرح هذه الآية الكريمة وبيان معانيها، وهي قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الآية وردت في مقامين، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج. وفي المعارج يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني الذين حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ولا يقربون سوى أزواجهم. إذن عادون يعني متجاوزون حد الله عز وجل. والمباح الأزواج وما ملكت اليمين، والأزواج معلوم حالهم. أما ملكة اليمين فهم السراري، بمعنى الإماء التي يمتلكها الرجل بطريق مشروع، ولكن هذا الرق قد يكون في الوقت الحاضر انقطع ولا يوجد، لكن على كل حال إن وجد فهو من المباح، فالحلال مقصور على الأزواج وعلى ما ملكت اليمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة فاطمة أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز دخول المرأة الحائض مسجد النساء من أجل أن تسمع المحاضرة؟ في السؤال الثاني تسأل: هل يجوز تغطية المرأة لرجلها في الصلاة وذلك في بيتها؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أما السؤال الأول في التعلق في مسجد النساء، إذا كان المقصود مسجد النساء اللي هو الجزء من المسجد، يعني مصلى النساء الذي داخل المسجد، سواء كان في الدور الأرضي أو كان في الدور الثاني أو حتى في سرداب المسجد في الدور تحت الأرضي، فهذا جزء المسجد. والمرأة لا يجوز لها أن تدخل الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا الحائض ولا الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد: إني لا أحله لحائض ولا جنب، كما عند أبي داود وعند مسلم أيضا وغيرهم، أن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فدل الحديث على أن عائشة كانت تعلم أن الحائضة لا تدخل المسجد. أما إذا كان من مرافق المسجد وخارج المسجد كما لو كان دار تحفيظ أو ليس من المسجد فلا ما يدخله الحائض، لأنه ليس مسجدا قد يكون مصلى. وأما بالنسبة لتغطية قدميها أحسن الأولى أن تغطيها، تغطي قدميها تغطيها، لكن لو صلت وهي مكشوفة أرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من عمان هذا المستمع أبو محمد من بلدة جعلان يسأل يقول أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء اللهم أنزل علينا الغيث، وبين دعائه صلى الله عليه وسلم في طلب الاستصحاء اللهم حوالينا ولا علينا؟ لعل هذا السؤال ظاهر من من من إجابة هذا، إجابة هذا السؤال لعلها ظاهر من سؤال فينا أبي محمد، فإنه يقول دعاء الاستسقاء وطلب الاستصحاء، ففرقه بينهما هو أن الاستسقاء هو طلب السقيا، بمعنى حينما يحتاج الناس إلى الغيث والمطر فإنهم يسألون ربه ويصلون صلاة الاستسقاء أو يدعون في صلواتهم سواء في صلاة الجمعة أو غيرها، ومن الدعاء اللهم أنزل عن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وأما طلب الاستسقاء فهو حينما يزداد المطر ويخشى ضرره، فإن الناس يلجأون إلى ربهم ويطلبون الاستسقاء، بما يطلبون الصحو، يرفع الله عز وجل السحابة والغيث حتى يحصل الصحو، بمعنى ويقولون اللهم حوالينا ولا علينا، بمعنى يسأل الله أن يصرف هذا الماء والغيث إلى منابت الشجر وإلى الأودية والضراب والآكام، يعني خارج المدن، بحيث يبقى إن شاء نفعه ويرتفع ضرره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو خالد العسيري يسأل يقول هل من العدل إذا اشتريت سيارة لأحد أبنائي أن أشتري لجميع الأبناء أم لا؟ على كل حال جزاك الله خيرا، وأرجو إن شاء الله أن يكون سؤالك هذا يدل على يعني حرصك على العدل بالأولاد، لأن العدل بالأولاد مهم جدا، وهو أولا هو من علامة التقوى، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والثاني هو سبيل صلاح الأولاد وسبيل لبرهم وسبيل لتجنيب العقوق، وأيضا سبيل لجمع كلمتهم، لأنه إذا صار هناك تمييز بالأولاد هذا يؤثر جدا على الرحب وعلى حياته في المستقبل وعيشه في المستقبل، ولا سيما إذا يعني انتقل الوالدان إلى رحمة الله عز وجل ويبقى بينهم إحن بالنتيجة، لأن الوالد يعني لم يعدل أو الأم لم تعدل، ولهذا النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، ولهذا العدل واجب في الأولاد بنين وبنات، في النفقة، في الهدى، فيما يعطى، حتى في يعني الكلمات والاستقبال وكل الأمور المؤثرة في تربية الأولاد. لكن لو كان هناك يعني مثلا أحدهم يستحق الزواج كبر يزوج، لكن ما يلزم أن يوصي أو أن يضع مالا للصغار، وإنما هذا من يستحق الزواج وهو قادر على زوجه يزوجه، عن زوجه يزوجه، أو يعني مثلا كبر شرى له سيارة احتاج سيارة له كبر، الآخر إذا كبروا يشتري لهم. وأحيانا قد يكون المرأة الوالد يشتري له سيارة، البنت يشتري لها مثلا حلي، فالبنت حلي ولا يشتري للولد حلي، فهذه من الأمور التي قد يتميزون فيها، لكن يحرص على أن يكون الشيء مقارب. كذلك أيضا في إذا كان أحدهم مريض فإن يعالجه، أو احتاج مثلا قد يكون بعثة دراسية مثلا وهو يحتاج والأخر لا يحتاجون، لكن لابد من ملاحظة النفوس. كذلك لو كان يعمل معه، يعمل معه التجارة، يعمل معه كذا، يعطيه مقابل لا له ذلك، لكن أيضا يحرص أن لا يحابيه، يعطي أكثر، وإنما لأنه يعمل أو في تجارة أو في زراعة أو في شركة أو في عمل نحو ذلك، فهذا لا مانع منه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سيف يقول في سؤاله فضيلة الشيخ بعد السلام، ما حكم متابعة المباريات، هل هو جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ والله السؤال واضح أنه يكثر، وقد يكون مما ابتلي به يعني أهل هذا الزمان. والحقيقة أولا يعني ينبغي الحرص على حفظ الوقت وعلى الاشتغال بالمهم، ويعود نفسه على ما ينفعه في دنياه وآخرته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيما كثر، الصحة والفراغ، فمن ضيعها فهو مغبون، والمسلم مسؤول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى شأن أربع، فهذه إذا جعلها العبد من أولوياته واتقى الله عز وجل وانتبه لمسؤولياته سواء الدينية أو مع والديه أو الحقوق وحقوق أهله وحقوق بيته. أما المرأة إذا كانت يعني مضبوطة وبعيدة عن الأشياء الممنوعات مثل يعني ستر العورات، ما تصرف عن حقوق والدين وعن يعني عبادات حضر وقتها صلوات أو حج صيام، لا يصل أيضا التعصب المذموم أو بغض أو معاداة سواء طائفة دون طائفة أو فريق دون فريق أو يعني تفريق حتى في بين الإخوة، وأن لا يجر كذلك إلى كلمات وسب وسباب وسوق، وأن لا أيضا يكون في صرف أوقات ملهى وانقطاع عن في مما يعني يضيع عليه ساعات عمره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة أم فارس من المدينة المنورة تسأل تقول: كيف يكون الدعاء للأموات؟ وهل تغفر ذنوبهم بدعائنا لهم وصدقاتنا عنهم؟ وجهونا وهدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. نعم، من مما يعني أكرمنا الله عز وجل به ويعني أيضا أن هو فعلا أن الدعاء للأموات، وهذا من فضل الله عز وجل أنه أكرمنا بأن إذا دعونا يرجى إن شاء الله الإجابة، ويرجى أن ينتفع الأموات بدعائنا ويغفر الله عز وجل بدعائنا. ولهذا حتى أول أمور واحد نصلي في صلاة الجنازة ندعو الله مغفر لهم وارحمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صلى أربعون إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليهم تنفعهم والدعاء لهم تنفعهم والاستغفار لهم من حقوقهم طبعا الوفاء لذورهم إذا أمكن وقضاء ديونهم والاستغفار لهم وترحم عليهم، هذه كلها لا شك إن شاء الله يعني تنفعهم. حتى جاء في الخبر عند الإمام وغيره أن إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدي. جاء أيضا في كتاب العز: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكل بل حتى الثناء على الميت أيضا ينفعه، يعني إذا كانت الثناء بخير وإذا كان ليس في مبالغة ولا كذب. ولهذا حينما مرت جنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي فقال النبي: وجبت. وشرا فقال: وجبت. قال من أثنيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فالملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فعلى كل حال ينبغي لا شك الحرص على كل ما ينفع الميت مما هو مشروع، فإنه ينفعه بإذن الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.